المجلس الخمسون، وفيه تفسير سورة الجمعة من الآية السادسة إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن اليهود حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وشبههم بالحمار يحمل أسفارا وهم مع ذلك ومع هذه المهانة والذلة يدعون لأنفسهم الدعاوى العريضة الكبيرة، فيزعمون أنهم يحبون الله وأن الله يحبهم وأنهم أبناء الله وأحباؤه. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إلى غير ذلك من الدعاوى الكاذبة. سمى اليهود أنفسهم شعب الله المختار، وأن الناس خدم لهم. فلما كانوا يدعون أنهم أولياء الله دون غيرهم، تحداهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل يا أيها الذين هادوا. هادوا أي تهودوا بدين اليهود. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، أنكم أحباب الله وأبناء الله وأن الجنة لكم دون غيركم، فادعوا على أنفسكم بالموت لأجل أن تصلوا إلى هذه الكرامة. فإن الحبيب يحب لقاء الله، من أحب الله أحب لقاءه. وأنتم تزعمون أن الجنة تنتظركم، أنها لكم، فلماذا تبقون في هذه الدنيا وأنتم أمامكم الجنات والنعيم؟ اطلبوا من الله أن يميتكم حتى تصلوا إلى هذه الأمنية وهذه الكرامة. فتمنوا الموت، ادعوا على أنفسكم بالموت إن كنتم صادقين فيما ادعيتم، ولكنهم غير صادقين وهم يعلمون ذلك، ويعلمون ما عند الله لهم من العذاب والنيران وما أمامهم، لأنهم كفروا بالله وعصوا رسله وفعلوا الأفاعيل القبيحة، فهم يعلمون مصيرهم ومستقبلهم. فلذلك لم يتمنوا الموت فبان كذبهم، ولهذا قال ولا يتمنونه أبدا. السبب بما قدمت أيديهم، السبب أنهم يعرفون ما قدمت أيديهم للآخرة من الكفر وأذية الأنبياء والأعمال المشينة، هم يعلمون ما قدمت لهم أيديهم، لذلك يكرهون الموت، لأن الموت يوصلهم إلى ما يكرهون. ولا يتمنونه أبدا، يعني في الدنيا. أما في الآخرة إذا دخلوا النار وقاسوا عذابها إنهم يقولون يا مالك ليقضي علينا رب، يتمنون الموت، لكن هذا في الدنيا. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. وفي سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عن الجنة خالصة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا. فأخبر سبحانه أنهم لا يمكن أن يتمنوا الموت وهم يعرفون مصيرهم ومآلهم ويعرفون أفعالهم. بل إنهم يودون الحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أحرص من المشركين يعبدون الأوثان على البقاء في الدنيا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، حتى لو طال عمره ألف سنة فإن العذاب ينتظره، طالت حياته أو قصرت ما دام أنه لم يحسن العمل. فما في الحياة الدنيا فائدة إذا لم تكن على عمل صالح وإن طالت، بل إن طولها أشقى للعبد لأنه يزيد من الكفر والمعاصي والذنوب. هذا قول جمهور المفسرين في الآية. والمعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال لهم إذا كنتم تزعمون أنكم على حق وأن محمدا والمسلمين على ضلال، إذا كنتم تزعمون أنكم على حق وأن المسلمين على ضلال تعالوا ندعو بالموت على الضال منا، وهذا من باب المباهلة، وهذا من باب المباهلة، لأن يدعى على الضال من الفريقين، يدعى عليه بالموت العاجل. وهذا اختيار الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فإنه يرى أن هذه الآية وآية البقرة من المباهلة، والمباهلة أن يدعى بالموت أو اللعنة على الكاذب من الفريقين. قل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. مباهلة، يدعى إذا اختلف فريقان فيدعى على الضال منهما بالموت أو باللعنة. فلما لم يتمنوا الموت دل على أنهم كاذبون في دعواه. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. فهم وإن تمنوا لأنفسهم الأمنيات وادعوا لها الدعاوي فإن الله عليم بأحوالهم. ولا ينفعهم تمنيهم ودعاواهم، لا تنفعهم شيء، لأن الله جل وعلا لا يروج عليه الدعاوى والكذب، وعليم بالظالمين من الفريقين من المسلمين واليهود، وسيجازي الظالمين بما يليق بهم